خالقون؟ هل هم آلهة معبودون؟ هل هم شفعاء عند الله يدعون من دون الله؟ الجواب كل ذلك بلا، وإنما هم عباد مكرمون وأنبياء مصطفون عليهم صلوات الله وسلامه، اختارهم الله تبارك وتعالى لرسالته، وهم بشر من البشر لم يخرجوا عن بشريتهم، يأكلون ويشربون وينامون وينكحون ويتغوطون ويبولون ويحيون ويموتون، وإنما ميزهم الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالرسالة العظيمة التي هي أشرف منزلة ينالها إنسان، أليس كذلك؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهناك طائفة خبيثة من أخبث الطوائف تعتقد أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا تكونوا بخلاء، يدعون أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بشرا، وهذا تكذيب لمن؟ لماذا؟ ها؟ للقرآن، تكذيب للقرآن. الله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذه الطائفة الخبيثة تقول إنه ليس بشرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن الأنبياء وعلى رأسهم وخيرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم جميعا من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يعلمون الغيب. وتدعي هذه الطائفة الخبيثة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من ادعاهن فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ما معنى أعظم على الله الفرية؟ ها؟ أي فقد كذب على الله. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عينه في الدنيا بعيني رأسه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله إليه من الوحي فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. هكذا تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من عاداها وقلاها. تقول ويقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا كلام الله يا عبد الله. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو فيه والإطراء، والإطراء معناه الغلو ومجاوزة الحد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الله، هناك أشرف من العبودية لله مع الرسالة؟ هل هناك منزلة لمخلوق أعظم من هذه المنزلة؟ أبدا، حاشا لله. لا تطروني أي لا تغلو فيا ولا تبالغوا في مدحي ولا تنزلوني فوق منزلتي فإنما أنا عبد. عبد لمن؟ لله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك. فقال فإنما أنا عبد، أي عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي التعبير بعبد الله رد على من؟ على النصارى الذين غلوا في عيسى حيث جعلوه ابنا لله. وفي قوله ورسوله رد على اليهود الذين جفوه حتى زعموا أنه ابن بغي، تعالى الله عما تقول الطائفتان علوا كبيرا. فلذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هذا التحذير. وكما سمعنا في الحديث الآخر لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا ابن خيرنا وأنت سيدنا وابن سيدنا، نعم، قال لهم قولوا ببعض قولكم، أي لا تبالغوا ولا تغلوا، وإن كان هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين، ومع ذلك لا نقول في الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما نقول اللهم صل على محمد. لماذا؟ هل هذا يتنافى مع السيادة؟ لا، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، ولكن العبادات لا يزاد فيها ولا ينقص. هل تستطيع في الأذان أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل تستطيع في الإقامة أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل تستطيع في التشهد أن تقول أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله؟ لا. كذلك في الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنحن لا نغلو ولا نجفو، لا نغلو كما فعلت النصارى في عيسى، ولا نجفو كما فعلت اليهود في أنبيائهم الذين وصل بهم الأمر إلى حد قتلهم، وإنما نترسم خطى وهدي وسنة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمة إيش؟ وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنحقق هذه الوسطية، يجب علينا أن نحقق هذه الوسطية، فلا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا من الغلو، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لمن؟ ها؟ فداء لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله هل غلوا هذا الغلو الذي وجد الآن بين الناس؟ هل وقفوا أمام القبر وقالوا أغثنا يا رسول الله؟ هل وقفوا أمام القبر وقالوا أعطنا يا رسول الله؟ هل وقفوا أمام القبر وقالوا أنت سندنا وأنت ملاذنا وأنت معاذنا؟ هل قالوا هذا؟ هل نحن أكثر حبا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حاشا لله، حاشا لله، بل هم أشد حبا لله ورسوله، ونحن أضعف بأضعاف مضاعفة، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ومع هذا الحب الشديد كان أحدهم كما قلنا يتلقى، يفضل أن يموت هو وأمه وأبوه وأسرته، ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كل منهم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، يتلقونه ويحولون دونه، يفضلون أن يموتوا جميعا ويبقى من؟ ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما عبدوه وما دعوه من دون الله، وما قالوا يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك، وما قالوا وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما قالوا ذلك، والله ما قالوا ذلك، فهمتم؟ ولو قالوا ذلك لأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنكر عليهم ما هو أقل من هذا في مسألة الاستغاثة لما سمع من يريد أن يستغيث به وهو قادر على إغاثتهم من هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، مع ذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وقال قولوا ببعض قولكم، وقال لا تنزلون فوق منزلتي، وقال إنما أنا بشر ابن امرأة تأكل القديد في مكة، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يفتتح باب الجنة، ومع ذلك لا يجوز الغلو فيه أبدا، ولا إنزاله فوق منزلته، ولا إرسال الرسائل إليه، ولا طلب الشفاعة منه مباشرة، وإنما نقول اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، هكذا تقول، ولا تقول الشفاعة يا رسول الله كما يقوله بعض المخرفين وبعض المشركين والمبتدعة. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من مص دمه عليه الصلاة والسلام كما حصل من أبي دجانة في وقعة أحد، منهم من يعني بذل العجب العجاب فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال يوم من الأيام يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. عمر من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى نسي عمر حتى الآيات التي تدل على موته عليه الصلاة والسلام، وقام وشهر سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب حيث ذهب موسى عليه السلام ليأتي بالتوراة، وشهر سيفه أمام الناس، قال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. لماذا نسي هذه النصوص؟ من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الصديق رضي الله عنه وأخذ بعمر وأجلسه إلى جانبه وأوقفه إلى جانبه وخطب خطبته المشهورة المعروفة، من أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وقع على ركبتيه يقول وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل، سبحان الله، لفرط حبه، لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الحب الشديد هل وجدنا أحدا منهم يغلو فيه؟ هل وجدنا أحدا منهم يدعوه؟ هل وجدنا أحدا منهم يستعيذ به أو يلوذ به أو يلتجئ إليه من دون الله؟ حاشا لله، ما وجدنا أحدا من هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين الذي كانوا يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ومع ذلك ما وجدنا منهم من يغلو فيه ولا من يرفعه فوق منزلته كما يفعل القبوريون الآن، وكما يفعل عباد القبور الآن الذين يعبدون القبور من دون الله، والذين يسألون أهلها قضاء الحاجات من دون الله، والذين يستغيثون بأهلها من دون الله، والذين يتعلقون بها بأي شكل من أشكال التعلق. فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن نقتدي بالرسل من قبله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فتنبهوا لهذا عباد الله، وانبذوا عبادة القبور، وأزيلوا الأبنية التي على القبور، واجتهدوا في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي التي

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل نفهم معنى هذا الدعاء أم أننا نقرأه بألسنتنا ولا نفقهه بقلوبنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا صراط الرافضة ولا صراط الصوفية ولا صراط أهل الكلام ولا صراط الطوائف المختلفة ولا صراط القاديانية ولا البهائية ولا البريلوية ولا غيرهم من أهل الضلال، وإنما أمرنا أن ندعوه أن يهدينا صراط نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب أن نقتدي به لا بغيره. ولذلك أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، أصحاب السبيل الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام طريق واحد ليس فيه طرق، ومنهج واحد وليست فيه مناهج، لا حزبية ولا طائفية ولا طرقية ولا صوفية ولا رافضية ولا نقشبندية ولا سهروردية ولا شاذلية ولا مرغنية ولا ختمية ولا أنصارية ولا زيدية ولا ولا ولا ولا ولا ولا. الإسلام طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم احشرني وإياكم في زمرتهم. هذا هو الطريق الصحيح، وليس طريق شيخ الطريقة. يقول أصحاب الطرق الصوفية الضالة، يقولون من لم يكن له طريق فطريقه الشيطان، ويقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. ونحن نقول من اتخذ شيخا يتعبد على طريقته على غيره هدي الكتاب والسنة فشيخه من؟ فشيخه الشيطان. ومن ذبح لأصحاب القبور ونذر لهم واستغاث بهم واستعان بهم وأوقد السروج عليهم وأوقف الوقوف عليهم فطريقه طريق من؟ طريق الشيطان. من تعلق بهم من دون الله قولا أو عملا أو اعتقادا فطريقه طريق من؟ طريق الشيطان. وهذه هي السبل التي حذر الله تبارك وتعالى من سلوك طريقها. ولذلك نجده في الحديث الصحيح يفسر هذه الآية، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عليه الصلاة، يقول عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله. يعني ماذا؟ فقال هذا سبيل الله يعني ماذا؟ الوسط، وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصالحون والشهداء، جعلنا وإياكم منهم. غير المغضوب عليهم، من هم؟ ها؟ اليهود عليهم لعائن الله. غير المغضوب عليهم، اليهود عليهم لعائن الله، لأن الله غضب عليهم لأنهم ضلوا على علم، أليس كذلك؟ وقتلوا الأنبياء وهم يعلمون أنهم على ضلال. ولا الضالين، أي غير طريق الضالين، أي بعيدا عن طريق المغضوب عليهم اليهود، وبعيدا عن طريق المغضوب عليهم اليهود النصارى، لأنهم ضلوا على إيش؟ على جهل. ولذلك من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه ممن؟ ها؟ لا، من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنهم ضلوا على ماذا؟ ضلوا على علم. العلماء الذين يسكتون عن عباد القبور لا يبينون لهم الحق فهم من الشياطين الخرص، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. الذي يرى المسلمين يقف يرى مسلما أمام القبر يدعوه، أغثني يا سيدي فلان، أعطني يا سيدي فلان، يا سيد فلان، مدد يا ست فلان، إلى آخره. وهذا العالم يتفرج والعياذ بالله، من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. احذروا، انتبهوا، تنبهوا لهذا. ومن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه ممن؟ من النصارى، لأنهم ضلوا على ماذا؟ على جهل. أضلهم شاول بولس اليهودي عليه لعائن الله. فإذن من أفرط فقد تشبه بمن؟ بالنصارى، ومن فرط فقد تشبه بمن؟ باليهود. وعلينا أن نسلك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه. طيب، ننظر إلى ما يفعله المسلمون اليوم من مخالفات لهذا الصراط. لو عددت ما يفعل لبلغ المئات، وعد معي ما سمعته الآن مما ذكره المصنف، أليس هو موجودا في بلاد المسلمين؟ الذبح لأصحاب القبور موجود أم غير موجود؟ النذر للقبور موجود أم غير موجود؟ رمي النقود في الصناديق من أجل خاطر أصحاب القبور موجود ولا غير موجود؟ دعاؤهم من دون الله، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، موجود أم غير موجود؟ إيقاف الوقوف عليها من الدواب والشجر والزروع موجود أو غير موجود؟ إيقاد السرج موجود أم لا؟ إيجاد وجود الأعياد الجاهلية موجود أم لا؟ إيجاد الطواف والدعاء وما إلى ذلك مما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، كل هذا موجود. والله يا أخي المسلم، لو جئت للحج وصليت وزكيت وصمت وحججت ثم عدت وقلت مدد يا ست زينب، والله لقد كفرت وأشركت، نعم، ونقضت كل ما فعلت، كل ما فعلت نقضته. لو أنك صليت وزكيت وحججت وصمت وأفعلت وفعلت من الطاعات ثم جئت وذبحت للسيد البدوي ذبيحة من أجل أن يوصلها لك إلى الله، والله لقد أشركت وبطل كل عملك. لو جئت بحج وصوم وصلاة وزكاة ثم ذهبت إلى الشيخ التجاني وطلبت منه كشف الكربات وإزالة الملمات وقلت له أغثني وادعيت أنه يعلم الغيب، والله لقد نقضت وكفرت وأشركت بالله ونقضت كل ما فعلت. لو جئت وقلت يا حسن يا حسين يا زيد يا عمرو يا جيلان يا نقشبندي، والله تنقض ذلك كله. افهموا إسلامكم الصحيح، افهموا الإسلام، افهموا الدين الصحيح يا إخوان. لا هل أنا مبالغ فيما ذكرت أم هذا موجود عند المسلمين؟ موجود. والله إن البدء به أفضل من البدء بالصلاة والزكاة والصوم والحج. والله إن قول مدد يا فلان، والله لأن يقول أحد أغثني يا سيدي فلان وأن ينذر لسيده فلان أو أن يذبح لسيده فلان، والله وتالله لهو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الموبقات المهلكات، أعظم. كلمة مدد يا ستي يا سيدي أعظم من الزنا، أعظم من الخمر، أعظم من الغنى، أعظم من هذا كله. نحن لا نهون من شأن الذنوب، الذنوب خطيرة، الذنوب بريد الإيش؟ بريد الكفر. لكن نحن نقول إن الشرك أعظم من الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب عصي به الله، والناس يفعلونه على أنه دين يتقربون به إلى الله، أليس كذلك؟ لذلك يجب على المسلمين أن يتحرروا من عبودية القبور. يا أخي، نحن يقولون في عصر الذرة وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر التقدم وفي عصر الرقي، بلغنا من التعلم في هذا العصر المادي القمة، وانحدر بعضنا فيما يتعلق بعبادة الله إلى الغمة وإلى أسفل سافلين. أنت في عصر الذرة والأمور النووية والعلمية والكمبيوتر، ومع ذلك تأتي إلى ميت في قبره تقول يا سيدي فلان أغثني يا فلان أعطني يا فلان، مسكين، ماذا يملك لك هذا؟ ما الذي يعطيك؟ ما الذي يجلب لك؟ يا أخي، امدد يك وقل يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من الذي يشفيك إذا مرضت؟ الله وحده. من الذي يؤويك إذا طردت؟ من الذي ينصرك إذا هزمت؟ من الذي يحييك يوم القيامة؟ من الذي يأخذ بك إلى الجنة إذا أطعته؟ الله وحده. أما السيد فلان والبدوي والنقشبندي والشاذلي والمرغني والحسن والحسين والجيلاني والتيجاني والنقشبندي وزيد وعمر، والله حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يأخذ بيدك إلا إذا اتبعته وسرت على نهجه وطبقت طريقته واتبعت شريعته. وأنا أذكر لكم حديثا فيه عبرة وعظة. هذا أبو طالب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد مثل موقف من أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المسكين يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ صدق وحق. ونظم في ذلك أبيات من الشعر، منها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك إيش؟ مبينا. يعترف بأن دين محمد حق، لكن منعه من ذلك التعصب لدين جده عم أبيه عبد المطلب. منذ وفاة جده عبد المطلب وكفيله أبو طالب إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مضى 10 سنوات على بعثته عليه الصلاة والسلام، حتى لقد حوصر معه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، لأنه لا يملك شيئا من دون الله، هو مؤمن أنه لا يملك شيئا من دون الله، ولو كانت الهداية بيده لهدى هذا الرجل الذي أكرمه ونصره وآواه وحماه. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال له: يا عم. طبعا كان عنده من؟ عنده بعض الكفار مثل أبي جهل وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم. بدأه بهذا النداء: يا عم. عم الرجل صنو أبيه، بمثابة أبيه. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون الموجودون على رأسهم أبو جهل لعنه الله ما سكتوا. وهل تتصور أنهم قالوا لا تفعل؟ لا، وإنما جاءوا بأسلوب خبيث خطير، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. غرسوا في ذهنه الحمية الجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعاد المشركون ثالثة، فآخر ما كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، ومات بعد ذلك مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني لأستغفرن لك ما لم ينهني عنك ربي. فقال، ثم نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، فانتبه يا عبد الله. إن كنت ممن ابتلي بشرك عبادة القبور في بعض البلاد، فتب إلى الله من هذه اللحظة وأنت في هذه الأيام المباركة، وأعلن كفرك بعبادة هذه القبور. وطهر قلبك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وتب إلى الله عز وجل، وعاهده ألا تمدن يدك غدا إلى السيد فلان ولا إلى السيدة فلانة، وإنما تمد يدك إلى من؟ إلى الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.